بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن الإيمان الصادق يحيا به الإنسان في العسر واليسر والشدة والرخاء، لأن الإنسان به غني، ينال الخير في جميع الأحوال. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. إن العقيدة لا تعرف التلون، وإن أهلها ثابتون راشدون بتثبيت الله لهم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فعندما تهلع النفوس ويفر النفاق بأهله هاربا يلتمس الأمن ويطلب المنفعة، ترى المؤمنين يثبتون بإيمانهم أمام العواصف الهوج والأخطار المحدقة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أما المنافقون فإنهم يلوذون بالهرب في ساعة الخطر. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. إنهم يبحثون عن علل خارج نفوسهم يرتكنون إليها ليفروا من الخطر إلى ما يظنونه أمنا ومنفعة. إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. إن النفاق يفر بأهله فلا يفي بعهد ولا يثبت على مبدأ. إنها المنفعة ينشدها حيث كانت ويتبدل بسببها من حال إلى حال، وينتقل من مائدة إلى مائدة. في ساعة الرخاء تسمع منهم كلمات البطولة والشجاعة، وفي ساعة الخطر مسرعين بالفرار، لا ترى منهم ثباتا ولا وفاء. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. أخي المستمع، تدبر هذه الآية من سورة الحج. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يعبد الله على طرف من الدين، لا ثبات له ولا استقرار، إنه مضطرب مزلزل القدم، يتأمل المنفعة أين تكون، فإن وجدها في هذا الدين أبدى استقرارا وثباتا، وإلا فر هاربا. إن أصابه خير رخاء وعافية اطمأن به، وإن أصابه ابتلاء بالآلام في النفس أو الأهل أو المال انقلب على وجهه، أي رجع عن دينه إلى الكفر. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: هو المنافق إن صلحت له دنياه أقام على العبادة، وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت انقلب، فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه. فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق ترك دينه ورجع إلى الكفر، خسر الدنيا والآخرة، فلا هو حصل من الدنيا على شيء، وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم، فهو فيها في غاية الشقاء والإهانة، ذلك هو الخسران المبين. أخي المسلم، إن العقيدة صادقة ثبات ينشد رضا الله في كل حال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، من أجلها تقدم الأنفس والأموال. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. إن كل شيء يجب أن يخضع لهذه العقيدة، من نفس أو مال أو جاه، وكلها نعم الله التي يبتلي بها عباده ويختبر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الإيمان بالله هو أساس كل خير، والمؤمن بإيمانه يعالج أمره بالصبر والثبات، راجيا راضيا محتسبا إن أقبلت الضراء، وإن أقبلت النعماء عالج أمرها بالشكر، غير بطر ولا متطاول بنعم الله على أحد. أما الذين ينشدون الدين للمنفعة ويسخطون عليه إذا اختبروا ببلاء في النفس أو المال أو الأهل، فهؤلاء طلاب منفعة لا أصحاب عقيدة. إن هؤلاء يخسرون في الدنيا عزتهم وكرامتهم، بل يخسرون الدنيا نفسها ويخسرون الآخرة، فلا بقيت لهم دنياهم ولا نعموا في آخرتهم، فأي خسران أبين من هذا؟ ذلك هو الخسران المبين. إن هؤلاء لم تستقر نفوسهم بيقين، ولم تطمئن قلوبهم بإيمان، لأنهم لم يؤمنوا، وما يظهرونه من إيمان إن هو إلا خداع ونفاق، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إنهم يلتمسون المنفعة عند من لا يملكها، ويخافون الضر ممن لا يملك نفعا ولا ضرا، يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير، ذاك شأن من عبده من دون الله وتعلق به، ضرره في الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه، أما في الآخرة فضرره محقق متيقن، لبئس المولى ولبئس العشير. أخي المسلم، نجاتك في صدق عقيدتك وأن تخضع كل شيء لها واختبر نفسك في جميع أحوالك ومواقفك، هل هواك مع الله أو مع الدنيا، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإن من الناس ناسا يضلون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.